الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، نحن نعيش الآن زمان فتن، لو حكيت لنا منذ عشرات السنين ما صدقنا، ولو كتبت في كتب لتخيلنا أنها من باب الخيال العلمي فقط. فنحن نعيش زمان أشبه ما يكون بحلم يتمنى الإنسان أن يستيقظ منه. وفي ظل هذه الفتن التي يمر بها الإنسان المسلم، ينبغي أن يبحث عن شيء مهم، ألا وهو سبيل الثبات أمام هذه الفتن. كيف أثبت أمام هذه الفتن حتى لا أزيغ، حتى لا أضل، حتى لا أشذ عن منهج جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله عز وجل قال في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. بداية تؤمن، ثم تثبت بالاستقامة وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، ترى بعد ذلك النتيجة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالذي يزل في هذه الدنيا يخسر الدنيا والآخرة، والذي يثبت في هذه الدنيا يثبت في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى مواطن التثبيت فقال: في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكأن الثبات في مواطن الآخرة عند البعث والحشر والنشور والصراط والميزان وتطاير الصحف ليس إلا ثمرة من ثمرات الثبات في الدنيا. فمن ثبت في الدنيا ثبت في الآخرة، ومن فاز في الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى فاز في الآخرة برضاه وجنته. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها يا إمام؟ قال: حب الله وذكر الله والأنس بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان في هذه الدنيا لابد وأن يقاوم هذه الفتن، لا يستسلم لها ولا ينحني لها ولا يرضى بها ولا يدعو الناس للتهاون أمامها، وإنما يثبت ويثبت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. من أعجب الأحاديث التي كلما قرأتها ازددت إيمانا بربي سبحانه وتعالى، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خباب بن الأرت، كان يعذب عذابا شديدا في مكة على إسلامه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة، يعني جايب العباية بتاعته تنيها كده ومطبقها وحاطها تحت دماغه ونايم في ظل الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هو كذلك إذ جاء هذا الصحابي الجليل فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه، ثم قال: يا خباب، يا خباب، والذي نفسي بيده. انظر إلى التثبيت، أنت غير مطالب بأن تثبت فقط، ولكنك مطالب بأن تثبت وتثبت، أن تثبت على الصراط المستقيم وتثبت من معك من المسلمين على هذا الصراط. قال يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم يضعف ويخفف من ألم العذاب الواقع على خباب بذكر عذاب أكبر، وكأنه بقول له أنت فين ولا قبلك كانوا فين، هو أنت لسه شفت حاجة؟ ها؟ لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه فما يرده ذلك عن دينه. يا خباب والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. اثبت اثبت، لسه انت لسه شفت حاجة؟ اثبت. الطريق طويل والمآسي كثيرة وعانى من كان قبلنا أكثر منا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ويثبت. يثبت من؟ يثبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه يوم الهجرة حينما بكى الصديق لما رأى سراقة ابن مالك، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لك يا أبا بكر، فيقول يا رسول الله، يا رسول الله إن هذا الرصد قد لحقنا، إن هذا الرجل من قريش يريدنا ويريد قتلك يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئ ويثبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه ويقرأ القرآن، وأبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لا أخشى على نفسي ولكني أخشى عليك يا رسول الله. فيكرر عليه ما قال لا تحزن إن الله معنا، معنى ثابت في قلب الصديق لا يتزعزع، الله معنا الله معنا الله معنا، فمن علينا. فدورك أن تثبت على هذا الطريق وأن تثبت غيرك أيضا على هذا الطريق. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان خائفا مخوفا يائسا ميئسا ضعيفا مضعفا، إنما ينبغي أن تكون قويا مقويا متفائلا تبث روح الأمل في الناس قبل أن يضيع كل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، لو إحنا شلنا الضمة دي وحطينا إيها فتحة كده فهو أهلكهم، أي صار هو سبب هلاكهم، أي صار هو سبب هلاك الناس من حوله. ولذلك لابد وأن نفيق وأن نثبت رغم المحن وأن نثبت رغم البلايا التي تمر بنا، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب كيف نثبت؟ رقم واحد لابد وأن تتعرف على أعدائك على هذا الطريق. أعدائك على هذا الطريق في نقطتين اثنين، النقطة الأولى فتنة شبهة، فتنة شبهة، والنقطة الثانية فتنة شهوة. فالناس لا يضيعون ولا يزلون إلا من هاتين النقطتين. فتنة شبهة تأتي إليك ربما شبهة داخلية منك أنت عن طريق التعلم الخاطئ، تقرأ وحدك، تسمع وحدك، تعلم نفسك بنفسك بنفسك، فترى أنك تقع في معضلات وشبهات لا تستطيع حلها فتزيغ. وربما تكون هذه الشبهات التي تطرأ عليك شبهات خارجية عن طريق ما يلقى على سمعك من الفتن والشبهات والتشكيك ليل نهار عن طريق إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء أو من خلال أصحاب تجلس معهم يضلوك ولا يهدوك. فمن هنا ينبغي أن نعلم أن الحل أن نتعلم العلم الصحيح من مصادره على يد أهله. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يحذر من الجهل، ليس هناك عدو أشد علينا من الجهل، ليس هناك عدو يؤخر الأمم كالجهل، وليس هناك واقع نرى فيه الجهل كالواقع الذي نعيش فيه. تعرف تقرأ قرآن؟ لا. طب تعرف أركان الوضوء؟ لا. طب تعرف سنن الوضوء؟ لا. طب بتصلي؟ لا. طب تعرف أركان الصلاة؟ لا. طب تعرف سنن الصلاة واجبات الصلاة؟ لا. طب تعرف حاجة عن صيام رمضان؟ لا. طب تعرف حاجة عن الزكاة؟ لا. طب تعرف حاجة عن الحج؟ أنا حجيت بس عملت زي الناس، يعني ما شفتش كتاب صغير قريته وتعلمت عشان ما تغلطش وعشان تحافظ على حجتك. ما اللي زي الناس ما بتعبش. كل هذه مظاهر من مظاهر بعد الناس عن العلم وبعد الناس عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. قس على ذلك جهل الناس في المعاملات في البيع والشراء، قس على ذلك جهل الناس فيما يتعلق بالخطوبة وعقد الزواج والحياة الزوجية وتربية الأولاد والعلاقات العامة مع الجيران والأصحاب. مع نحن نعيش في مجهلة كبيرة جدا لا نهاية لها، ولذلك لابد وأن نفيق، فإن هذه الأمة لا يصلحها إلا العلم، ولن تقوم إلا بالعلم، العلم الذي يزيل الجهل بالأدلة الشرعية بالكتاب والسنة من العلماء الربانيين الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبعهم، وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نحترمهم، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف قدرهم. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد وأن تعلم أن الشبهات لا تزول، لا تزول من عقلك إلا إذا تعلمت العلم الصحيح فهدمت هذه الشبهات وانتصرت عليها. فإن لم تستطع أن تفعل ذلك فعليك أن تسلم لله تبارك وتعالى ما ثبت. ما دام الأمر ثبت في القرآن الكريم، مسألة مثلا فيها دليل من القرآن الكريم واضح قدامك، مسألة فيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم واضح قدامك، ما عادش كلام. كما قال تعالى في كتابه مادحا عباده المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي ما لو تكلمت به هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل آمنت بالله ثم انتهي. قل آمنت بالله ثم انتهي، بمعنى إيه؟ بمعنى الأمر قدامك واضح، ربنا بيقول والرسول بيقول، أنت بتفكر في إيه؟ انت لسه بتفكر في ايه؟ ربنا بيقول والرسول بيقول، انت لسه بتاخد وتدي في ايه؟ هنا تقف عند حدود الايمان عشان تخرج من شبهاتك التي سيطرت عليك وتقول امنت بالله واستسلم لربك سبحانه وتعالى وانتهي حتى تتعلم. فان العلم يزيل كل الشكوك وان العلم ينير لك الطريق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فإن من العقبات التي تقابلك في الطريق أيضا فتنة الشهوات، وما أكثرها. فإن الله سبحانه وتعالى وصف من وقعوا في الشبهات وصفا دقيقا جدا في سورة مريم، فقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، انظر، واتبعوا الشهوات. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لك في هذه الآية أنهم ما أضاعوا الصلاة ولا تخلفوا عنها إلا تحت تأثير سيطرة الشهوات عليه. لماذا لا تقوم لصلاة الصبح شهوة النوم؟ لماذا لا تصم أيام النوافل شهوة الطعام؟ لماذا لا تتعلم سماحة الأخلاق في التعامل مع الناس شهوة الغضب؟ كل دي شهوات. لماذا لا تغض بصرك شهوة الجنس؟ يريد أن يرى هذه ويتحرش بهذه ويرى المقطع الفلاني ويرى الصورة الفلانية، شهوات سيطرت على الناس حتى أفسدت عليهم خلواتهم التي هي مقياس إيمانك بالله رب العالمين. مقياس إيمانك مش وانت في الجامع بتصلي في وسط الناس، ما كلنا حلوين في الجامع، لكن مقياس إيمانك وأنت في خلوتك ماذا تفعل؟ إذا غلقت الأبواب عليك كيف يكون حالك؟ إذا كنت وحدك في مكان لا يعرفك فيه أحد كيف يكون حالك مع الله؟ في الخلوات، فسدت الخلوات باتباع الشهوات والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اللي نجينا من فتنة الشهوات أن تؤمن بربك حق الإيمان وتعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى. لماذا عرفنا الله بنفسه في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، والله عليم حكيم، والله غفور حليم. لماذا عرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه في القرآن بأسمائه وصفاته؟ حتى يكون الإنسان على حذر منه. قال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. يحكي لنا القرآن الكريم شبهة أو فتنة وقع فيها نبي من أنبيائه الكرام وهو يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حينما أثارت شهوة امرأة العزيز هذه المعمعة الكبيرة، يتحركت بدافع من؟ دافع شهوتها ورغبتها، غلقت الأبواب وقالت: هيت لك، هذا ماذا تريد؟ هذه المرأة ما وقع ما فعلت إلا بعدما وقعت أسيرة لشهواتها. ولكن هذا النبي الكريم ابن الكريم عنده من الإيمان بالله تبارك وتعالى ما يحمله على أن يثبت. قالت هيت لك بدون تفكير، قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، مش هينفع، رغم إن الظروف كلها مهيئة. طب ما الذي منعه؟ امرأة العزيز سيدته في قصرها، هي التي تريده، أبواب مغلقة تستطيع أن تدافع عنه إن اكتشف الأمر بعد ذلك، لكن سبحان الله ولا يستطيع أن يعصي ربه، لأنه يعلم أن الله يسمع ويرى. فإذا دعتك نفسك إلى معصية وإذا دعتك نفسك إلى خطيئة فما عليك إلا أن تقول: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله يسمعني، الله يراني، أنا صائر إليه، موقوف بين يديه، محاسب على ما سأقدم، وهكذا. إذا وقع ذلك في قلبك فأبشر، فلن تستطيع شهوة أن تسيطر عليك أو تبعدك عن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، ارفع عنا الوباء والغلا. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أرسل